والمناطق هؤلاء يغربون على الناس بكلام محدث من اصطلاحاتهم حتى يظن بعض الناس انبهارا بأن عندهم علما. إياك من هذا المزلق. وبعض من يتصدى إلى التدريس يغرب على الطلبة ببعض عبارات المناطق وببعض اصطلاحات أهل الكلام، فإذا ما أغرب عليهم قالوا ما سمعنا بهذا، هذا علم لم نسمعه ولم نقرأه، فهذا يدل على سعة العلم، لا، يدل على انحراف في التقعيد وإضلال في النفع والإفادة. كل من جرى في تقرير العلم على غير ما كان عليه علماء السنة تائه. انظر إلى شرح خليل هراس محمد، خليل هراس على العقيدة الواسطية، ذكر بعض الأشياء التي ذكرها المتكلمة في سياق دفع ما قد أتوا به، ومع هذا أنكر بعض العلماء عليه استخدامه لبعض الاصطلاحات، وقال ابن عثيمين لو ترك هذا لكان أولى. إذن إذا رأيت المدرس يغرب عليك بعبارات المناطق والفلاسفة وعلماء الكلام واصطلاحات المعتزلة وبنيات الطريق فر منه. أنصحك، ما تقول ما نصحتك، لا، نصحتك. فإذا رأيته على طريقة أهل الحديث، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال أئمة الإسلام، هذه سنة، هذا أثر صحيح، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن القيم، إذا رأيته يجري على مدرسة أهل الحديث فدونك، استفد منه. فإن أغرب فالعلم ليس هو الغرائب، العلم ما جاءك من ها هنا وها هنا، وشر العلوم الغرائب. ولذلك قيل لبعضهم أننا وجدنا عند أهل الأهواء أشياء غريبة، فقال من غرابتها نفر، من غرابتها نفر. فالغريب لا يطربك، العلم المشتهر هذا الذي ينبغي أن تسعى في تحصيله، أما ما كان غريبا ينبغي أن تقف، ما كان غريبا ينبغي أن تخاف منه. أليس من عادة الناس أنهم يخافون الغرباء؟ العلم يؤنسك، وهذه الأشياء تشعرك بالوحشة، لأن ليس عليها كلام العلماء. تقرأ في كلام ابن باز ماذا تجد؟ قال الله، قال رسوله. تقرأ للألباني ماذا تجد؟ قال الله، قال رسوله. تقرأ لابن عثيمين الإمام الكبير المقارع لأهل الباطل، تجد قال الله، قال رسوله. تأتي إلى هؤلاء يغرب على الطلبة ويشغلهم ويشوش عليهم أفكارهم. فإذا سألت هؤلاء عن بعض مبادئ العلم ما وجدت عنده شيئا، لأنه تشوش،